لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يروي لنا أن من علامات الكبرى للساعة ظهور يأجوج ومأجوج، هل أصدقه ولا لا أصدقه؟ وبعدين كان اليهود والنصارى يعيبون على المسلمين ما جاء في سورة الكهف من قصص، يعني ذو القرنين والعين الحمئة والسد، أين هذا؟ لم نجده. منذ أقل من 10 سنوات تم اكتشاف العين الحمئة وهي في قرغيزستان، وتصويرها من الفضاء يشبه عين الإنسان تماما، عين بيضاوية مساحتها أكثر 100 يعني كيلو متر مربع، يصب فيها 111 نهر ورافد مائي، الأنهار والروافد تشبه رموش العين تماما، وشمالها سلسلة جبلية كأنها الحاجب. وبعدين الروافد دي كلها يعني بتصب كميات هائلة من الطين، الطين متركز في وسط البحيرة كأنه سواد العين، فشكلها من الفضاء من الأقمار الصناعية العين تماما. وكان النصارى مليين الدنيا، ازاي يعني واحد اتحرك من أقصى شرق العالم إلى أقصى الغربي، لم يكن في هذا الزمن أي وسائل مواصلات سريعة، اتضح أنه ما اتحركش على حاجة، بنفس المنطقة على يمين العين الحمئة 60 جبال اسمها مطلع الشمس، وعلى شمال 60 جبال اسمها مغرب الشمس، كان يتحرك في هذه المنطقة، وشمال العين الحمئة السد كما يصفه القرآن تماما، ارتفاعه 162 متر رأسي تماما، أملس تماما، لا يمكن ارتقاؤه ولا يمكن اختراقه لشدة سماكته. فحتى الكشوف التاريخية بتؤكد صدق القرآن الكريم، كل قضية تاريخية جاءت في القرآن الكريم والله الكشف بيؤكد على صدق القرآن الكريم، ولكننا لا نوظف ذلك يعني فإذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يأجوج ومأجوج خلف السد وظهورهم من العلامات الكبرى للساعة، لا يملك المسلم إلا قل آمين يعني، خاصة المكشوف التاريخية تؤكد ذلك.